بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، منادى قد يكون مجردا عن إضافة مطلقا، وقد يكون مضافا ثم إذا أضيف قد يضاف إلى ياء المتكلم، وقد يضاف إلى غير ياء المتكلم. لما اختص المضاف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم بأحكام، أفرده بفصل كعادته فيما سبق. منادى المضاف إلى ياء المتكلم أفرده بالترجمة، لأن له أحكاما تخصه، لأن له أحكاما تخصه. وتقدم فيما سبق في باب الإضافة أن الأصل في ياء المتكلم قيل السكون وقيل الفتح، لغتان السكون والفتح، ويهما أصل، قيل السكون وقيل الفتح، كل منهما ادعي أنه أصل والآخر هو الفرع. وجمع بين القولين بأن السكون أصل أول والفتح أصل ثاني. السكون أصل أول لأن الأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن. والفتح أصل ثاني إذ هو الأصل فيما وضع على حرف واحد، هذا فيما سبق معنا أيضا، قلنا التاء ضربت، هنا الأصل فيما وضع على حرف واحد يكون ماذا؟ يكون محركا، ثم إذا حرك بالفتح حينئذ يكون حرك طلبا للخفة. يعني لماذا كانت الحركة فتحة؟ نقول طلبا للخفة. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، إلى ياء المتكلم، فقال إلى الياء لاحتمل أنه مضاف إلى ياء المخاطبة، هكذا قيل، إذ لا يضاف لياء المخاطبة. حينئذ نقول قوله المتكلم هذا لبيان الواقع، إذ لا يضاف لياء المخاطبة، وليس في الضمائر ياء غيرهما، ليس في الضمائر ياء غيرهما، يعني غير ياء المتكلم وغير ياء المخاطبة، لكن لا يضاف لياء المخاطبة، لأن ياء المخاطبة هذه علامة على الفعلية، فلا تدخل على الاسم، لا تكون مضافا. قال رحمه الله: واجعل منادا صحائي يضاف ليا كعبد عبد عبد عبد عبديا. كعبدي عبدي عبد عبد عبديا، هذه خمس لغات. واجعل هذا فعل أمر، والفاعل ضمير الستر وجوبا تقديره أنت، منادا هذا مفعول أول لأن يجعل يتعدى إلى مفعولين، كعبدي هذا متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني لإجعل. إذن منادا هذا مفعول أول، كعبدي هذا مفعول ثاني. إجعل منادا، إجعل منادا هذا مفعول أول. المنادى يعم، يشمل المنادى الصحيح الآخر والمعتل، معتل الآخر، لأنه نوعان، إما يكون صحيحا وإما يكون معتلا، وسبق بيان الحكم فيه في النوعين. كذلك ماذا قال هناك؟ آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا، إذا فرق بين ما كان معتلا وما كان صحيح الآخر. هنا قال اجعل منادا فعم، والحكم الخاص هنا هو جعل خمس لغات المضاف إلى المتكلم خاص للصحيح. حينئذ قال صح، صح يعني منادا صحيح، صح آخره، صح فعل ماضي وفاعل ضمير ستر تقديره هو يعود على المنادى، يعود على المنادى. والجملة صفة، حينئذ صار قيدا، قيدا لإخراج المنادى المعتل المضاف، حينئذ المضاف لياء المتكلم، حينئذ ليس له إلا لغة واحدة، قبل النداء وبعد النداء حكمه واحد، قبل النداء وبعد النداء حكمه واحد. إذن قوله صح بأن يكون آخره حرفا غير لين، يعني غير حرف علة، أو آخره حرف علة لكنه يكون ساكن، يعني ما قبله يكون ساكن، إذ شرط حروف العلة أن يكون ما قبلها من جنس الحرف، كان واوا أن يكون مضموما، إن كان ياء أن يكون ما قبلها مكسورا، والفتح لا يكون ما قبلها إلا الألف، لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، ولذلك هي حرف مد ولين. وأما الواو والياء فيفترقان، إن ضم ما قبل الواو فهي حرف علة، إن سكن حينئذ نقول هذا حرف لين. صح بأن يكون آخره صحيحا، يعني ليس حرفا من حروف العلة، أو كان آخره حرفا من حروف العلة الواو أو الياء على التوسع، ولكن يكون ما قبلها ليس من جنسها، حينئذ نقول هذا يجري مجرى الصحيح، مثل دلو وظبين، دلو دلو هذا آخره واو، لكنه ليس معتلا عند النحاة ولا عند الصرفيين، لأن شرط المعتل أن يكون ما قبله من جنس حرف، يعني حركته دلو ظبي، إذن هذا يجري مجرى الصحيح. صح بأن يكون آخره حرفا غير لين أو لينا قبله ساكن، لين أو لين يجوز فيهم الوجهان. إذن المعتل آخره ليس فيه إلا لغة واحدة، ليس له أو فيه إلا لغة واحدة، وهي ثبوت يائه مفتوحة، ثبوت يائه مفتوحة، نحو ماذا؟ يا فتايا يا قاضية، نقول هذا قاضية أدغمت الياء في الياء، قاضية، فتايا يا فتايا يا قاضية، ليس فيه إلا لغة واحدة. والمعتل في النداء كحاله في غير النداء، حكم واحد قبل النداء وبعد النداء. هنا قال صح إن يضاف ليا ليا، أي يا؟ يا المتكلم، يعني كما سبق لا يضاف إلا إليها، وهي اسم، وهي اسم، لذلك نقول هي مركب إضافي، يعني المضاف المضاف إليه غلامي عبدي، نقول هذا مركب إضافي، ولا تركيب إلا بين اسمين، إلا بين اسمين، إذا لا تركيب في حرف لا نقول ذاك وذلك مركب تركيب إضافي، لأن الكاف واللام حرفان. وأما هنا غلامي، نقول هذه الياء اسم. إن يضاف ليا كعبدي، هنا المثال كعبدي قيد قوله إن يضاف، لأن إن يضاف يضاف هذا فعل وهو منسبك من مصدر، وقع في حيز الشرط، فيعم النوعي الإضافة، إضافة المحضة والإضافة اللفظية، لكن بقوله كعبدي أخرج الإضافة اللفظية، أخرج الإضافة اللفظية. إذ هذه الأوجه الخمسة مذكورة في الشطر الثاني لا تتأتى إلا في الإضافة المحضة، لذلك قال عبدي، عبدي هذا مثال لأي شيء؟ للإضافة المحضة، عبد لي هذا الأصل. إذن هذه الأوجه الخمسة الآتية فيما إضافته إضافة محضة، إضافة محضة، حينئذ لابد من تقييد قوله إن يضاف، لأن هذا عام صيغة عموم، إن يضاف كل إضافة لفظية أو معنوية، وهذه الأوجه فيما إضافته إضافة محضة ليست لفظية، وهذا مشعر به التمثيل، مشعر به التمثيل، أشعر بهذا. أما الوصف المشبه للفعل وهو الإضافة اللفظية فإن ياءه ثابتة لا غير، لا تحذف، ياءه ثابتة لا غير، ضاربي مطلقا، لكن في الياء وجهان الفتح والإسكان، إذن الياء ثابتة لا غير لا يجوز حذفها، إذا نودي يا ضاربي يا مكرمي نقول الياء ثابتة لا غير لابد من إثباته ولا يجوز حذفها. ثم فيها وجهان الإسكان والفتح، فياؤه ثابتة لا غير وهي إما مفتوحة أو ساكنة، نحو يا مكرمي مكرمية ويا ضاربي، وهذا إن لم يكن الوصف مثنى أو جمعا وإلا تعين الفتح، يعني إذا كان الوصف مفردا حينئذ يكون فيه وجهان، يكون فيه وجهان، الفتح في الياء، الياء ثابتة لا غير كلام في حركة الياء، إما ساكنة أو مفتوحة، فيما إذا كان الوصف ليس مثنى أو جمعا، فأما إذا كان مثنى أو جمعا فليس فيه إلا الفتح، ليس فيه إلا الفتح. إذن قوله صح أخرج المعتل فليس فيه إلا لغة واحدة قبل النداء وبعد النداء، وهي إثبات الياء وتحريكها بالفتح. قوله إن يضف كعبدي أخرج الإضافة اللفظية، أخرج الإضافة اللفظية، وما حكمها؟ نقول وجوب إثبات الياء ولا يجوز حذفها البتة، ويجوز في الياء لغتان الإسكان والفتح، هذا متى؟ إذا لم يكن الوصف مثنى أو جمعا، يعني كان مفردا مكرمي ضاربي، فأما إذا كان مثنى أو مجموعا فالياء ثابتة كذلك وليس فيه إلا الفتح، أما الإسكان فلا يجوز. إن يضاف ليا ليا، أي يا؟ نقول يا المتكلم تقييد بالترجمة، لأنه إذا أطلق إذا قيد في الترجمة حينئذ يحمل ما تحت الترجمة على الترجمة، فلما قال المضاف إلى ياء المتكلم أخرج المضاف إلى غير ياء المتكلم كصاحب زيد وغلام زيد، هذا ليس داخلا معنا، ولذلك أضافه إلى المتكلم، فقيد الياء هنا بالمتكلم. إذن لما أطلق إن يضف لياء حمل على ما في على ما قيد به في الترجمة. هذا المضاف صحيح الآخر إذا أضيف لياء متكلم وليس معتلا وليس وصفا مشبها للفعل فيه خمس لغات، فيه خمس لغات أشار إليها بالشطر الثاني وسردها سردا، ذكر الأولى وهي الأشهر والأفصح، ثم ثنى بما دونها، ثم الثالث والرابع والخامس لم يسوي بينهما، فإنما لم يستطع الترتيب من أجل الوزن، وإلا الأصل أنها مرتبة، أنها مرتبة، لكنه قدم الأولى وهي عبدي، أصل عبدي، أقول هذا هو الأكثر والأفصح، أن يحذف الياء وتبقى الكسرة دليلا عليها، أقول يا عبدي يا عبدي يا عبدي. إذن الأولى أشار إليها بقوله كعبدي، وقلنا كعبدي هذا متعلق محذوف مفعول ثاني لي اجعل، لأن اجعل يطلب مفعوليه كعبدي، هذه اللغة الأولى وهي حذف الياء والاستغناء بالكسرة، يعني الاكتفاء بالكسرة، يحذف الياء ويستغني بالكسرة، عبدي يا عبدي يا عبدي يا غلامي، تبقى الميم مكسورة وتبقى الدال مكسورة نحو يا عبدي، وهذا هو الأكثر والأفصح. ومن قوله تعالى يا عبادي فاتقون، يا عبادي يا عبادي، سواء كان في المفرد أو الجمع، المضاف قد يكون مفردا وقد يكون جمعا، وكل منهما قد يضاف إلى يا المتكلم غلماني. والحينئذ إذا أضيف مطلقا فالأفصح الاستغناء بالكسر عن الياء، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، كعبدي عبدي، هذا الثاني وهو إثبات الياء ساكنة، إثبات الياء ساك عبدي، الياء ثابتة لم تحذف لكنها ساكنة، وهذا دون الأول في الكسرة. ومنه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي بإثبات الياء ساكنة. الثالث مما أشار إليه الناظم عبدة، عبدة وهو بقلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة، أصل يا عبدي يا عبدي، قلبت الياء ألفا، والألف لا يناسب ما قبلها إلا مفتوحا، فنقلت الكسرة صارت ماذا؟ صارت ألف، صارت فتحة، حذفت الألف، حذفت الألف، فقال عبدة يا عبدة يا غلامة يا غلامة يا عبدة. حينئذ نقول هذه الفتحة بدل عن الكسرة، بدل عن الكسرة. لماذا قلبت الكسرة فتحة؟ لأن الياء انقلبت ألفا، والألف لا يناسب ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا، حينئذ عبدي بالكسر استغناء بها عن الياء، هذا حذفت الياء أصلا يعني ليست منقلبة وبقيت الكسرة على أصلها. وأما عبدا حينئذ نقول هنا حذفت الألف لكنها فرع عن الياء، وبقي دليلها وهو الفتحة، الكسرة منقلبة إلى الفتحة. إذن قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبدا، هذا أجازه الأخفش والمازني والفارسي، ونقل عن الأكثرين المنع، عبدا الأكثرون على المنع، على المنع بأن تبقى الألف يا عبدا ولا تحذف، ولا تحذف. أما قلبها فوارد، وارد في صحيح الكلام يا حسرة يا أسفا، هذا وارد الفصيح، فقلبها قلب الياء ألفا لا إشكال فيه، ثابت في فصيح الكلام. وأما حذفها والاجتزاء بالفتحة هو الذي منعه الجمهور، هو الذي منعه الجمهور، عبدا عبدا هو أصل عبدا، أصل عبدا، يعني قلبت الياء ألفا وفتح ما قبل لمناسبة الألف، لمناسبة الألف، فبقيت كما هي اللغة التي قبلها. إذن أيهما أصل أيهما فرع؟ عبدا بالألف أصل، وما والتي تليها التي هي حذف الألف يبقى الفتحة دليل عليها هذه فرع، ولكن قدم آخر هنا كما ذكرنا للنظم. إذن الرابع أشار إليه بقول عبدا وهو قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، لأن الألف أخف من الياء، أخف من الياء. حينئذ هذه الألف هل هي اسم أم حرف؟ اسم، لأنها منقلبة عن اسم، منقلبة عن اسم، ليست كالياء المنقلمة في فتى مثلا أو رمى، تلك نقول حرف لأن منقلبة عن حرف، فتيا رميا هذا الأصل. حينئذ رميا نقول تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلبت ألفا، هذه الألف حرف لا شك لأنها بدل عن منقلبة عن حرف. وأما عبدا أصل عبديا نقول تحركت الياء وانفتح ونعم قلبت الياء كسرة فتحة للتمكن من قلب الياء ألفا، فقيل تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا وصار عبدا بقيت كما هي. ومنه قول تعالى يا حسرة يا أسفا يا حسرتي، هذا الأصل، يا أسفي يا أسفي على يوسف هذا الأصل، فحصل فيها ما حصل. إذن قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة، قلب الكسرة فتحة. وقلبت لماذا؟ كما ذكرنا لتحركها وانفتاح ما قبلها، لأن الألف أخف من الياء. والظاهر أن هذه الألف اسم لأنها مقلبة عن اسم، فهي مضاف إليه في محل جر. يا حسرتا تقول هذا منادى منصوب ونصبه فتحة مقدرة كذلك. يا حسرتا حسرتا نقول هنا منادى منصوب لأنه مضاف إليه فهو منصوب على الأصل، والفتحة مقدرة، وهذه الفتحة الموجودة يا حسرتا يا غلاما ليست حركة إعراب وإنما هي حركة مناسبة لأنها في الأصل منقلبة عن الكسرة التي لمناسبة الياء، وهذه لمناسبة الفتحة. حينئذ نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة الألف. وحسرة مضاف والألف مضاف إليه، وإن شئت تقول الألف المنقلبة عن ياء مضاف إليه في محل جر بالمضاف، واضح؟ ومثله يا أسفا، مثله يا أسفا. الخامس شار إليه بقوله عبديا، إثبات الياء محركة بالياء، عبديا الألف هذا الإطلاق، أصل عبديا ألف لي للإطلاق، عبدي بالإسكان وبالفتح لغتان، بالإسكان وهي الأكثر وهي الأفصح، وبالفتح عبدية. ثم تقلب الياء ألفا وتبقى هذه لغة، وتحذف ويكتفى بالفتحة قبلها، هذه لغة رابعة، بقي لغة واحدة ويحذف الياء والالتزاء بالكسرة، هذه خمس لغات. قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذا دليل على الخامسة. واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا، هذه خمس لغات. قال في شرح الكافية وذكروا أيضا وجها سادسة، يعني لغة سادسة، وهو الاكتفاء عن الإضافة بنيتها وجعل الاسم مضموما كالمنادى المفرد، يعني يحذف المضاف وينوى معناه، يحذف المضاف وينوى معناه، حينئذ إذا حذف المضاف ونوي معناه بني على ماذا؟ على الضم تشبيها له بالمفرد. وهو الاكتفاء عن الإضافة بنيتها وجعل الاسم مضموما كالمنادى المفرد. ومنه قراءة رب السجن أحب إليه، ربي رب احكم بالحق، هنا رب بالضم بناء على ماذا؟ على أنه حذف المضاف إليه وهو الياء ونوي معناه حينئذ ضم كالمنادى المفرد. وحكى يونس عن بعض العرب يا أم لا تفعلي، أصل يا أمي يا أم لا تفعلي، هذا حكاه يونس. ويقولون رب اغفر لي، والأصل ربي، حذفت الياء ونوي معناها. ويا قوم لا تفعلوا، يا قومي، هذا الأصل، هذا كله محكي عن العرب. حينئذ نجعل هذه سادسة، إن كان بعض قال إنها شاذة أو نادرة، قال هو قليل لا شك لأن الضم ثقيل. ويا قوم لا تفعلوا، فيظهر أن قائله يحذف الياء والكسرة ثم يعامله معاملة الاسم المفرد فيضم آخره ضمة مشاكلة للمفرد المبني فهو منصوب تقديرا، يعني أبقاه على أصله، هذا كلام الصبان أنه أبقاه على أصله، فحينئذ حذف الياء ونوى معناها ثم أعطى المضاف ما يعطى المفرد وهو الضم تشبيها له بالمفرد. حينئذ رب احكم رب هذا منادى منصوب لأنه مضاف باعتبار الأصل منادى منصوب ونصبه فتحة مقدرة على أخيره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المشاكلة أو المناسبة مشاكلة أحسن حركة المشاكلة فهو منصوب تقديرا بفتحة مقدرة منع من ظهورها ضمت المشاكلة. إذن هذا المضاف إلى ياء المتكلم الصحيح الآخر ليس معتلا وليس المضاف شبيها بالفعل وليست الإضافة فيه إضافة لفظية فيه خمس لغات وزاد في شرح الكافية لغة سادسة. ثم قال وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أم يبنى عم لا مفر. المنادى إذا كان مضافا عرفنا حكمه من البيت السابق. ثم المنادى إذا كان مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم هنا يبنى أمي يبنى أم يبنى ابن هذا مضاف وأم مضاف إليه أصله يبنى أمي ها يبنى عمي ابن هذا المضاف وهو مضاف إلى ماذا إلى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. الأصل في هذا أن حكمه حكم غير المنادى حكم واحد لأنه غير مضاف إلى المتكلم غير مضاف إلى ياء المتكلم لكن خص هذان اللفظان لكثرة الاستعمال بمزيد عناية عند العرب. ثم إن المنادى إذا كان مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإن حكم الياء منه كحكمها في غير النداء لا فرق يا ابن أمي يا ابن أخي يا ابن عمي يا ابن خالي يا ابن جاري كلها حكم واحد قبل النداء وبعد النداء وإنما يختص المضاف إلى ياء المتكلم هو نفسه المنادى يكون مضاف وياء المتكلم يكون مضافا إليه. أما إذا كان المنادى مضافا إلى اسم صحيح وليس ياء متكلم ولكن هذا المضاف إليه مضاف إلى ياء المتكلم فالحكم لا يدخل في الحكم السابق بل هو مستقل. فإن حكم الياء منه كحكمها في غير النداء نحو يبنى أخي ويبنى صاحبي إلا إذا كان لفظ ابن أم وابن عم ابن أمي ابن عمي هذان اللفظان مختصان فقط لكثرة الاستعمال خصا بمزيد عناية ولذلك عناه بهذا البيت. وفتح أو كسر يعني يجوز الوجهان الفتح والكسر وحذف الياء الواو بمعنى مع يعني مع حذف الياء وفتح أو كسر فمخير بين الاثنين يعني لغتان الفتح والكسر مع حذف الياء مع وحذف الياء وحذف الياء مع الكسر والآلف مع الفتح وحذف الياء والآلف كما سيأتي. استمر يعني اطرد يعني اطرد في قولهم يبنى أمة يبنى أمي يبنى أمة بالفتح ويبنى أمي بالكسر وأصله يبنى أمي أم مضاف إلى ياء المتكلم وكذلك يبنى عما يبنى عمي بكسر الميم وفتحها في اللفظين ولذلك تقول وفتح أو كسر للميم. وأجاز بعضهم الضم يا أم يا ابن أم يا ابن عم يا ابن عم يا ابن أم يا ابن أم يا ابن عم لكنه قليل نادر والمشهور هو الفتح والكسر في قولهم يا ابن أم ومثل ابن ابنة كما سبق حكم واحد لأنه هو نفس اللفظ لكنه مؤنث يا ابن أم ويا ابنة أم ويا ابن أمي ويا ابنة أمي بالكسر فقط ويا ابن عم ويا ابنة عم ويا ابن عمي بالكسر دون ياء مع حذف الياء ويا ابنة عمي ويا ابنة عمي لا مفر لا فرار عن هذين الوجهين لا فرار عن هذين الوجهين. أما الفتح يا ابن أم ويا ابن عم ففيه قولان أحدهما أن الأصل أم وعما يعني بقلب الياء ألفا، مثل يا عبدا يا غلاما، قلبت الياء ألفا ثم حذفت الألف، يعني يبنى أمة ويبنى عمة، مثل ماذا؟ مثل عبدا، مثل غلاما، يا غلاما، قلبت الياء ألفا ثم حذفت الألف فبقيت الفتحة دليلا عليه. هذا وجه، هذا وجه أن الأصل أمة وعمة لقلب الياء ألفا فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها، وهذا وجه حسن، وجه حسن. والثاني أنهما جعلا اسما واحدا مركبا وبني على الفتح، هذا بعيد. أنهما جعلا اسما واحدا، ابن أمة، أمة حينئذ ركب تركيب 15 مثل عشرة، عشرة الراء مفتوحة، هذا مثلها، هذا بعيد، هذا بعيد. والأول قول الكسائي هو أن الأصل أمة وعمة وحذفت الألف ثم اكتفي بماذا؟ بالفتحة. والثاني قول سيبويه والبصريين أنه مركب تركيب 15، تركيب 15، هذا هذان الوجهان في الفتح، لما فتحا يبنى أمة ويبنى عمة. مذهب الكسائي إمام الكوفيين أن الأصل أمة بالألف، قلبت الياء ألفا ثم حذفت، يبنى عمة، الأصل يبنى عمي، قلبت الياء ألفا ثم حذفت، هذا جيد، وله وله أصل هناك، له أصل فيه في الصحيح. وهذا ما دام أنه خارج عن الأصل فالأولى أن يحمل على على الأصل ذاك، هذا جيد. والثاني أنه مركب تركيب 15 أو قول المصريين قول إمامهم سيبويه. وأما الكسر يبنى أمي يبنى عمي فظاهر مذهب الزجاج أنه مما اجتزئ فيه بالكسرة عن الياء المحذوفة من غير تركيب، وهذا واضح. يبنى أمي أصل ماذا؟ مثل عبدي، يا عبادي فاتقون، عبادي عبدي، يبنى أمي بالياء ثم حذفت الياء واكتفي بالكسرة دليلا على المحذوف، يبنى عمي بالياء حذفت الياء واكتفي بالكسرة عن المحذوف، إذن لا إشكال، هذا واضح. إذن هذان اللفظان محمولان على بعض اللغات السابقة، عبدي عبدي، عبد عبدا عبديا، إذن هاتان اللغتان مأخوذتان مما سبق، فالقول فيهما قول في السابق. وإنما انفردا لكون المنادى ليس مضافا إلى ياء المتكلم، وإنما مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، والأصل أنه يستوي فيه قبل النداء وبعد النداء. وفتح أو كسر، وفتح أو كسر يعني للميم، وفتح أو كسر يعني للميم، وأجاز قوم ضمها أيضا، إذن ثلاث لغات. وحذف الياء وفتح شرف فتح مبتدا، أو كسر عطف عليه، وحذف الياء كذلك عطف عليه، حذف مضاف الياء مضاف إليه مع للضرورة الياء وكلا لغة. استمر، استمر جملة خبر المبتدا، والمراد بالاستمرار هنا هو معنى الطرد، الطرد يعني مطرد، يعني كثير في لسان العرب يستعملون هذا اللفظ، يبنى أمة يبنى عم، يبنى أمة يبنى أمه، ولذا قرئ بهما في السبع، في يبنى أمة ويبنى عم. لماذا خص هذان اللفظان؟ نقول لكثرة الاستعمال. أما ما لا يكثر استعماله من نظائر ذلك نحو يبنى أخي ويبنى خالي فالياء ثابتة لا غير، ولذلك قال الناظم هنا في يبنى أمة ولم يقل في نحوي كما سبق معنا مرارا، في نحو سعد سعد لوس ينتصر ثاني، في نحوي قلنا في نحوي إشارة إلى أن غيره يقاس عليه مثله، وأما هنا قال في يبنى، في يبنى حينئذ دل على أنه مقصور على اللفظين المذكورين، وقوله يبنى هذا خاص به بالنداء، خاص به بالنداء، ولذلك قال الناظم في يبنى أم إلى آخره ولم يقل في نحوي. قال الشارح هنا إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أم يا ابن أمي أقبلي، أقبل أقبل ليس أقبلي، لماذا بالياء هنا؟ أقبل، ويا ابن عم يا ابن عمي لا مفر لا مفر، هذا تابع للمثال، ويحتمل أنه تابع للحكم لا مفر عن هذين النوعين، يعني اختصاص هذين النوعين بهذين اللفظين لا فرار عنه، لا فرار، يحتمل هذا وذاك بفتح الميم وكسرها. وقد ورد ثبوت الياء في ابن أمي بقول أبي زبيد الطائي يرثي أخاه يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، يا ابن أمي بإثبات الياء، هذا على الأصل، هذا على الأصل. وورد قلب الياء ألفا وبقاؤها في ابنة عم، يا ابنة عما لا تلومي واهجعي. إذن كم لغة؟ أربع لغات، لكن المشهور هو ما ذكره الناظم. وأما إبقاء الياء وقلب الياء ألفا فحكم بعض بأنها ضرورة أو شاذ، ضرورة أو شاذ، كما يأتي في مثلهما وهو أبتي وأمتي. وفي النداء أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليتاء وض وفي النداء أبتي أمتي عرض. ولذلك يمكن أن يقال بأن قول الناظم هنا استمر، يعني في يعني الطرد في هذين اللفظين الحذف، حذف الياء، ولذلك قال وحذف الياء. قد يقال بأنه يفهم منه أنه في غير هذين اللفظين إثبات الياء فيه ضعف، فيه ضعف، فهم منه أن غيره هو إثبات الياء غير مضطرد ضعيف، يعني في هذين اللفظين أمي يا ابن أمي يا ابن عمي، قال اضطرد حذف الياء، إذن إثبات الياء أو قلبها ألفا غير مضطرد، إذا لم يكن مضطرد صار مسموعا، صار مسموعا. وفي النداء أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليتاء وض، في النداء يعني وفي النداء هذا متعلق بقوله عرض، عرض في النداء، إذن قدم الجار والمجرور فدل على الاختصاص، على أن هذين اللفظين يكونان باللغتين المذكورتين في النداء فحسب، أما غير النداء فلا. ولذلك سيأتي أن هذين اللفظين مما اختصا بالنداء، مما اختصا بالنداء. وفي النداء دل على أن التعويض هنا من ياء المتكلم في أب وأم لا يكون إلا في النداء، إذن هو خاص. أبتي أمتي، أبتي هذا مبتدا، وأبتي وأمتي هذا معطوف عليه بإسقاط حرف العاطف، يعني يا أبتي يا أمتي هذا المراد. عرض هذا فعل ماضي، والجملة خبر. واكسر أو افتح، واكسر أو افتح ها فعلان أمران. ومن اليتاء وض، التاء مبتدأ وعوض خبر، ومن الياء متعلق بقوله عوض. إذن في النداء لا في غيره يا أبتي يا أمتي عرضا، ما هو الذي عرض؟ قلب الياء تاء عرض، يعني قلب الياء تاء. السابق في اللغتين ابن عمي وعبدي، المعروف المشهور أن الياء تقلب ألفا، وأما أنها تقلب تاء هذا خاص بهذين اللفظين. إذن عرض في النداء لا في غيره أبتي أمتي بقلب الياء تاء، والأصل أبي أمي، أبي أمي. إذن فهم من قوله في النداء أن التعويض هنا من ياء المتكلم في أب وأم لا يكون إلا في النداء لتقديمه الجار والمجرور. وفهم أيضا من التنصيص على قوله بقول أبتي أمتي أنه خاص بهذين اللفظين، ولذلك لم يقل في نحوي وإنما قال أبتي أمتي، فدل على أنه خاص بهذين اللفظين. وفهم أيضا أن ذلك مختص بالأب والأم. وأفهم أيضا أن التعويض ليس بلازم فيهما، لأنه قال عرض، لأنه قال عرض، والعرض ليس بلازم. إذن نأخذ من الشطر الأول أن اللفظين خاصان بماذا؟ بأب وأم، أصل أبي وأمي. في النداء لا في غيره عرضا، إذن ليس بلازم. تقلب الياء تاء، تقلب الياء تاء. واكسر أو افتح ها، يعني التاء أبتي أبتا، أمتي أمتا، يا أبتي يا أبتا، يا أمتي يا أمتا، بالفتح والكسر. وهنا قدم الكسرة لأنه أكثر، وأخر الفتح لأنه أقل، وإن كان الثاني أقيس من الأول، الثاني الذي هو الفتح أقيس والكسر أكثر، يعني هو الشائع في لسان العرب. واكسر أو افتح وهو الأقيس الذي هو الفتح، لأن التاء عوض عن الياء، وحركتها الفتح، وتحركها بحركة أصلها هو الأصل. لماذا؟ لأن التاء عوض عن الياء، والياء في الأصل أنها محركة، لأن ما نقلب تاء إلا إذا تحركت، وتحركت بماذا؟ بالفتح. إذن نقول يا أبتا يا أمتا بالفتح لمناسبة الياء، لأن مقلبة عن الياء، والياء حركته حركة فتح، حينئذ نقول تعطى حكم ما انقلبت عنه. إذن الفتح هو الأقيس، لأن التاء عوض عن الياء، وحركة الياء الفتح، وتحركها يعني التاء بحركة أصلها وهو الياء هو الأصل، هو الأصل، هذا واضح، لذلك قيل أقيس. والكسر وأكثر في لسان العرب، لأن الكسر عوض عن الكسر الذي كان يستحقه ما قبل الياء، الذي كان يستحقه ما قبل الياء، يعني كأنه ماذا؟ كأنه قيل يا أبتي يا أبتي يا أمتي. لماذا كسرت التاء؟ لأن التاء منقلب عن ياء. طيب هذه الياء يناسب ما قبل أن يكون مكسورا، هذا بعيد شوي، حينئذ نقول الأقيس هو التاء، ولكن الكسر مسموع في لسان العرب، مسموع في لسان العرب، كأنه راعى أن ما قبل الياء يكون مكسورا فأعطي حركة للتاء. والكسر أكثر، لأن الكسر عوض عن الكسر الذي كان يستحقه ما قبل الياء، وزال حين مجيء التاء لأن ما قبل لا يكون إلا مفتوحا، كأنهم أخذوا الكسر التي قبل الياء فأعطوها للتاء. على كل هكذا سمع بالكسر والفتح، وننطق بهما. واكسر أو افتح، إذن قدم الكسر لأنه أكثر وإن لم يكن أقيس، والفتح ثنى به لأنه أقل استعمالا في لسان العرب. ومن اليتاع وض، التاء تاء التأنيث، هذه التي في أبتي وأمتي كما سيأتي أنها تاء التأنيث، عوض عن الياء، عوض عن الياء. وإذا كان كذلك فلا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما، فلا يقال يا أبتي ويا أمتي بين نجمع بين التاء والياء، لأن التاء عوض عن الياء، حينئذ لا يجمع بين العوض ومعوض عنه. وإنما عوض تاء التأنيث عن الياء. لماذا اختير تاء التأنيث عن الياء؟ قيل في التعليل عن الياء إذا أضيف إليها، لأن الأب والأم مظنة التفخيم، مظنة التفخيم والتعظيم، والتاء هذه تستعمل في علامة، علامة فيها معنى المبالغة والتعظيم والتهوين، حينئذ ناسب أن يبدل عن الياء تاء، هكذا قيل. وإنما عوض تاء التأنيث عن الياء إذا أضيف إليها الأب والأم، لأن كل منهما مظنة التفخيم الذي هو الأب والأم، والتاء تدل عليه كما في علامة، كما في علامة. إذن نأخذ من قوله ومن اليتاء عوض، التاء عوض من الياء، أنهما لا يكادان يجتمعان، لأن العوض والمعوض لا يجتمعان. ويجوز فتح التاء وهو الأقيس كما سبق، وكسره وهو الأكثر، بالفتح قرى ابن عامر، وبالكسر قرى غيره من السبع، يا ابن أمي لا تأخذ. إذن وفي النداء أبتي أمتي بالتاء فيهما، على النداء يا أبتي يا أمتي، عرض الذي هو ماذا؟ إبدال التاء، إبدال الياء تاء، إبدال الياء تاء، عرض بمعنى أنه عارض ليس بلازم، ليس بلازم، فلك أن تستعمله كما سبق، ها يا أبي، ها يا أبي، يا أبا، يا أبا، باللغات الخمس، باللغات الخمس، حينئذ تزيد عليه هاتان اللغتان، صار كم؟ ها سبع، سيأتي مزيد لغتين. واكسر أو افتح، إذن قوله عرض أفهم أن التعويض ليس بلازم، ليس بلازم، فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه السابقة، والأصل يا أبي ويا ويا أمي، الأصل يا أبي ويا أمي. قال الشارحنا يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها، وكل منهما حينئذ منصوب على الأصل لأنه مضاف ومضاف إليه، وكلام في المنادى المضاف إليه المتكلم، حينئذ الأصل فيه أنه منصوب، ثم تنظر في الحركة وتقدر على حسب ما يظهر. وكل منهما منصوب لأنه معرب، فإنه من أقسام المضاف بفتحة مقدرة على ما قبل التاء، منع ما قبل التاء ليس على التاء، لأن التاء بمنقلبة عن الياء، والتقدير إنما يكون ها على الحرف الذي هو قبل الياء، يا أبي الباء، إذن يا أبتي يا أبتي على الباء تقدره، وأما التاء فهي عوض عن الياء فلا تقدر عليها. بفتحة مقدرة على ما قبل التاء منع من ظهور اشتغال المحل بالفتحة لأجل التاء لاستدعائها فتح ما قبلها لا على التاء، لأنها في موضع الياء التي يسبقها إعراب المضاف إليه، إعراب مضاف إليه، ولذلك قال يا أبتي يا أمتي بفتح التاء وكسرها. ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول يا أبتي ويا أمتي، لأن التاء عوض من الياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه أو منه. وقد ورد ثبوت الياء في الشعر يا أبتي لازلت فينا فإنما إلى آخره، يا أبتي جاء فيه إثبات الياء. وكذلك ورد ثبوت الألف المقلبة عن ياء المتكلم، تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتا علك أو عساك، يا أبتا علك أو عساك. وقول الراجز البيت المشهور يا أبتا أرقني القذان والنوم لا تطعمه العينان، هذا سبق معنا العينان عينان. ويجوز إبدال هذه التاء هاء يا أبتاه، وهو يدل على أنها تاء تأنيث. قال في التسهيل وجعلها هاء في الخط والوقف جائز، وقد قرئ بالوجهين في السبع ورسمت المصحف بالتاء، إذن تقلب هذه التاء هاء، فدل على ماذا؟ على أنها تاء تأنيث، على أنها تاء تأنيث. اختلف في جواز ضم التاء في أبتي وأمتي مثل رب احكم، هناك قلنا فيه لغة سادسة، هل أبت وأم وهل أبت وأمة مثلها يعني تضم فيهما التاء أم لا؟ اختلف في جواز ضم التاء في أبتي ويا أمتي، فأجازه الفراء ومنعه الزجاج. ونقل عن الخليل أنه سمع من العرب من يقول يا أبت ويا أمة بالضم، إذن سمع ضم التاء، ضم التاء. وعلى هذا يكون في ندائهما 10 لغات، 6 سابقة و4 لاحقة، 4 اللاحقة يا أبتي ها يا أمتي بكسرهما، ويا أبتا ويا أمتا بفتحهما كسر والفتح، ويا أبتي بإثبات الياء، ويا أبتا بقلب الياء ألفا، هذه كم؟ 10. يا أبتي بالفتح والكسر واكسر أو افتح لغتان، وإثبات الياء لغة ثالثة، وقلب الياء ألفا لغة رابعة، مع 6 فهي عشر. وعلى هذا يكون في ندائهما 10 لغات، 6 السابقة في يا عبدي، وهذه 4 تثليث التاء، تثليث التاء يعني الفتح والكسر والضم، يا أبتي يا أبتا يا أبت، يا أمتي يا أمتا يا أمت، هذه 3 لغات. والجمع بينهما وبين الألف نحو يا أبتا، الجمع بينهما وبين الألف بنحو يا أبتا ويا أبتي، هذه كل 10 لغات. إذن خلاصة ما سبق نقول المنادى المضاف للياء 4 أقسام، المنادى المضاف للياء 4 أقسام. الأول ما فيه لغة واحدة وهو المعتل، فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح نحو يا فتايا وقاضية يا قاضية، ولا يجوز إسكانها لئلا يلتقي ساكنان، ولا بالكسر والضم لأن هاتين الحركتين ثقيلتان على الياء فلم يبق إلا الفتح. إذن ما فيه لغة واحدة وهو المعتل مضاف إلى ياء المتكلم، ليس فيه إلا إثبات الياء ولا يجوز حذفها، بل إثباتها واجب ثم تحرك بالفتح، أما الكسر والضم فثقيلان. القسم الثاني ما فيه لغتان، وهو الوصف المشبه للفعل، يعني ما كانت إضافته إضافة لفظية، فإن ياءه ثابتة لا غير، ثابتة لا غير، وهي إما مفتوحة وإما مكسورة مثل يا مكرمي ويا ضاربي. القسم الثالث ما فيه ست لغات، وهو ما عدا ذلك وليس أبا ولا أما، لابد نقيده. ما عدا ذلك يعني ما عدا المعتل والوصف المشبه للفعل وليس أبا ولا أما، فيه كم لغة؟ ست لغات، مثل غلام وعبدي. الرابع ما فيه عشر لغات، وهو الأب والأم، ففيهما مع اللغات الست أن تعوض تاء التأنيف عن ياء المتكلم وتكسرها وهو الأكثر، أو تفتحها وهو الأقيس، أو تضمها على التشبيه بنحو ثبة وهبة وهو شاذ، قيل شاذ يعني قليل، يعني يثبت لغة ثم بعد ذلك هل يستعمل أو لا. مثلا ثانية، نحن نتكلم في اللغات الواردة. وربما جمع بين التاء والألف فقيل يا أبتا ويا أمتا، وهذا في الشعر خاصة. وأما ابن أم وابن عم فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عن الياء، يا ابن أمي يا ابن عمي، الأكثر الكسر، وهذا واضح. أو أن يفتح للتركيب المزدي، هذا على قول سيبويه والبصريون على أنه تركيب، لكن المشهور أنه تركيب 15، وقد قرئ بالوجهين، قال ابن أم قال ابن أمي، وهذا تخريج سيبويه البصري. وذهب الكسائي والفراء لأن الأصل يا ابن أم يعني بي بالياء، ثم قلبت الياء ألفا، ابن عم لقلب ياء المتكلم ألفا، ثم حذفت الألف المقلبة عن ياء المتكلم وبقيت الفتحة التي قبل دليل على. إذن أربعة أقسام. ولم نذكر ابن أم ابن عم من الأقسام، لماذا؟ لأنه ليس منادى مضاف، وإنما هو يذكر فرعا ولا يدخل في الأربعة الأقسام، لا يدخل في الأربعة الأقسام، وإنما الذي يعنى به هو أن يكون المضاف نفسه الذي يلي حرف الندى أن يكون مضافا، أما المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم هذا خارج، لأن الأصل فيه عدم دخوله فيما ذكر. أسماء لازمت النداء، أسماء لازمت النداء، الأصل في الاسم أن يكون منادا مما جاز نداؤه، أن يصرح أن ينادى وأن لا ينادى، هذا الأصل فيه. زيد جاء زيد يا زيد، جاء غلام زيد يا غلام زيد، يجوز فيه الوجهان، هذا الأصل. فإذا لزم حالة واحدة وهو النداء، حينئذ نقول هذا خارج عن الأصل، خارج عن الأصل. ولذلك كلمات معدودة هي التي لزمت النداء. قال أسماء، أسماء لازمت النداء، لأن الذي يلازم النداء أو الذي يكون مدخولا للنداء هو، أو الذي ينادى هو الاسم، هو الاسم، لازمت النداء. ثم هذا الملازم للنداء على ثلاثة أقسام: مسموع ومقيس وشائع غير مقيس. مسموع منقول عن العرب، ومقيس وشائع غير مقيس، شائع غير مقيس. وفل بعض ما يخص بالندى، لؤمان نومان كذا، وطرد في سبل ثوزن يا خبات، والأمر هكذا من الثلاث. وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس، وجر في الشعر فل. وفل فل بضمتين، فل للمذكر وفلة للمؤنث، فل وفلة، فل للمذكر وفلة لي للمؤنث. بعض ما يخص بالنداء، بعض ما يخص بالنداء، يفهم منه أن هناك ألفاظا أخرى تختص بالنداء، وهذا ما أشار إليه وقلنا يأتي وفي النداء أبتي أمتي عرض. إذا مما يختص بالنداء أبتي وأمتي بالأحوال السابقة. إذا قوله بعض إشارة إلى أن هناك ألفاظا أخرى تختص بالنداء كآبتي وأمتي. وفلو وفلتو، فلو وفلتو، هذا مما يخص بالنداء، يعني لا يستعمل إلا منادى ولا يأتي إلا مسبوقا بحرف نداء. وأما هكذا جاء فلو جاء فلتو ما يصح هذا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ فلو وفلة لم ينقل في لسان العرب أنه مستعمل إلا في سياق النداء، فيختص به، يختص به. ما المراد بفل وفلة؟ مختلف فيه. مذهب سيبويه أنهما كنايتان عن نكرتين، كناية عن نكرة، يعني مثل هانو. سبق أن الهانو هذا كناية، إذن لا يستعمل إلا يراد به معنى آخر، إما اسم جنس، إما الفرج خاصة، إما نكرات إلى آخر ما ذكرناه سابقا، أو ما يستقبح ذكره، فيكن عنه بلفظ هانو، هانوكا يعني عيبك نحو ذلك. كذلك فل وفلة كنايتان، كنايتان عن ماذا؟ قال سيبويه عن كنايتان عن نكرتين، ففل كناية عن رجل، يعني إذا قال يا فل يعني يا رجل، فكن عن كلمة رجل بفل. وفلة كناية عن امرأة، فإذا قال يا فلة كأنه قال يا امرأة، وإنما لم يصرح بامرأة، كنا أتى بلفظ يصدق على امرأة. هذا مذهب سيبويه وهو المشهور. ومذهب الكوفيين أن أصلهما فلان وفلانة، فلو فلان، فإذا قال يا فلو كأنه قال يا فلان، وفلة يا فلة كأنه قال يا فلانة مؤنث فلان. فرخما ترخيما، يعني حذف منهما المتأخر حرفا وحرفان وثلاث وصار فلو فلان، يعني حذف منه الألف والنون، رخم بحذف الحرفين المتأخرين فصار فلو. وكذلك فلانة حذف منه الألف فلة والنون، والتاء بقيت التأنيث لفرق بين فلو وفلة. هذا مذهب من الكوفيين، أصلهما فلان فرخم وقيل فلو، وفلانة ورخم وقيل فلة. ورد هذا المذهب مذهب الكوفيين، لأنه لو كان مرخما لقيل فيه فلا، لأنه يحذف الحرف الأخير فقط، أما حذف الحرفين فلان أربعة أحرف، وهذا لا يحذف إلا الحرف الأخير، فيا سعاد في سعى سعى سعاد يحذف الحرف الأخير، هذا القياس. أما حذف الحرفين إنما يكون فيما زاد على أربعة مكملا أربعة فصاعدا كما سيأتي. إذن هذا مردود، لأنه لو كان كذلك قيل فلا ولما قيل في التأنيث فلة، وقيل هما كناية عن العلم، ففلو كناية عن زيد مثلا، بدلا من أقول يا زيد أقول يا فلو، أكن به بدلا عن كلمة رجل وهو نكرة يكون كناية عن ماذا؟ عن العلم. يا فلة يعني يا هند، بدلا من أقول يا هند أقول يا فلة، إذن كناية عن ماذا؟ عن العلم، مقابل القول الأول كناية عن النكرة. هما كناية عن العلم نحو زيد وهند بمعنى فلان وفلان. قال في شرح التسهيل إن يا فلو بمعنى يا فلان، إن يا فلو بمعنى فلان، ويا فلة بمعنى فلانة، فلا يستعملان منقوصين يعني محذوفين الأخير في غير النداء إلا في ضرورة، إلا في ضرورة. وحاصل مذهب الناظم أنهما كنايتان عن العالم، وأصلهما فلان وفلانة، فدخلهما مجرد الحذف تخفيفا لا تخيما. إذن على مذهب الناظم أن فلو هو أصله فلان، يعني مثل مذهب الكوفيين، الكوفيين قل أصلهما فلان لكن اختلفا في علة الحذف، فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيما، والصواب أنه ليس بترخيم إنما هو تخفيف، وهذا سائق في لسان عرب. إذن فلان وفلان هما الأصل، فدخلهما مجرد الحذف تخفيفا لا ترخيما. والكوفيون يقولون هما كنايتان عن العلم، وأصلهما فلان وفلانة، فدخلهما خصوص الترخيم. إذن اتفق مذهب الناظم مع الكوفيين في أنهما كنايتان عن فلان وفلانة، واختلفا في علة الحذف، فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيما، والناظم يرى أنه تخفيفا وليس بترخيم. على كل المشهور مذهب سيبويه أن فلو كناية عن رجل، وفلة كناية عن فلانة. وفلو بعض ما يخص بالندى، لؤمان هذا الثالث، لؤمان لؤمان بضم اللام والهمز الساكن، همز الساكن، لؤمان يعني يقال يا لؤمان للعظيم اللؤم كثير، فلؤمان على وزن فعلان لا يستعمل إلا في النداء خاصة، لؤمان بمعنى كثير عظيم اللؤم. نومان مفعال نومان لكثير النوم، يا نومان استيقظ هذا كثير النوم، ينام هو جالس وواقف. لؤمان ونومان، يعني ونومان بفتح النون، كذا كذا أي مما يختص بالنداء، لؤمان ونومان كذا، ها شعرب لؤمان ونومان كذا، لؤمان مبتدا ونومان معطوف عليها إسقاط حرف العطف، كذا أي مثل ذا مما يختص بالنداء. إذن وفلو هذا مبتدا، بعض هذا خبره، وفلو قلنا للمذكر، وحذف فلت بناء على ماذا؟ على أنه إذا علم المذكر حينئذ فهم المؤنث. بعض ما بعض هذا خبر وهو مضاف، وما يخص ما اسمه موصول بمعنى الذي بمحل جر مضاف إليه، ويخص هذا مغير الصيغة كذلك، وبالنداء متعلق به، والباء هذه داخلة على المقصور عليه، يعني قصر على النداء، مقصور على النداء. هذا بعض ما يخص بالنداء فلا يستعمل في غير النداء، لؤمان نومان كذا مما يختص بالنداء، هذا كله سماعي، كله سماعي. ثم قال والطرد في سب لنث وزن يا خباثي، هذا مما لازم الندى لكنه مقيس، لكنه مقيس. والطرد الألف للإطلاق فعل ماضي، في سب لنثى، سب لنثى يعني شتمها، وزن يا فعالي، كل لفظ كل فعل دل على سب فأتي به على وزن فعالي، على وزن فعالي، فتقول يا خباثي، يا خباثي، يا لكاعي، يا فساقي، حينئذ نقول هذا مقيس، لكنه ملازم للندى، لا يأتي إلا في سياق الندى، ما عداه فلا، ما عداه فلا. في سب لنثى وزن يا خباثي يعني يا فعالي، معناه أن بناء وزن فعالي، فعالي هكذا بفتح الفاء والعين، من كل فعل دال على السب مضطرد. ومعنى الاضطراد أنك لا تحتاج فيه إلى السماع من العرب، هذا المراد، أنك لا تحتاج فيه إلى السماع من العرب، بل كل فعل دال على السب يجوز أن يبنى منه هذا الوزن في النداء، على وزن يا فعالي، يا فعالي، لكاعي، فساقي، خباثي إلى آخره. والأمر هكذا من الثلاثي، لما ذكر فعالي استدرج فذكر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر قد يكون على وزن فعالي، فناسب أن يذكره، وإلا ليس هذا محله، ليس هذا محل. والأمر هذا على حذف مضافين، يعني واسم فعل الأمر، واسم فعل الأمر هكذا مثل ذا، ها مضطرد وهو على وزن فعالي، من الثلاثي، من الثلاثي، ها عند سيبويه، عند سيبويه، حينئذ تقول ماذا؟ ها نزالي، ها لا دراكي، لا مسموع، هو قال دراكي، لكن سيأتي أنه مسموع ليس مقيس، ليس مقيس، ولذا قال من الثلاثي، فشرطه أن يكون ثلاثيا، يعني إذا زاد عن ثلاثة أحرف حينئذ لا يجوز أن يؤتى به على وزن فعل إلا السماع. فدراكي هذا اسم فعل أمر من أدرك، وأدرك هذا ثلاثي أو رباعي، رباعي، إذن ليس بقياسي. إذن ينقاص استعمال فعالي هكذا مبني على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر، نحو نزالي وضرابي وقتالي، أي انزل واضرب وقته، وتراكي من أترك. والأمر هكذا من الثلاثي، ها والأمر شعرابه مبتدا وهكذا، ومن الثلاثي، أي من الثلاثي، من الثلاثي يعني طرد من الثلاثي، يحتمل أنه متعلق بالطرد من الثلاثي، أما إذا لم يكن من الثلاثي فغير غير مطلق. يشترط فيه فعالي إذا كان أمر أربع شروط، الأول ما نص عليه الناظم بقوله من الثلاثي، يعني يكون مجردا عن الزوائد، لأنه إذا قال ثلاثي معناه، إذا قال ثلاثي معناه مجرد، لأن المزيد يكون ماذا؟ من أربعة أحرف فأكثر، أن يكون مجردا أي عن الزوائد. فأما غير المجرد لا يقال فيه إلا ما سمع، لا يقال قياسا إلا ما سمع، نحو دراكي من أدرك، أدرك هذا فعل أمر، اسم فعل الأمر منه دراك على وزن فعال، لكنه مسموع لا قياس، لماذا؟ لأنه من الرباعي مما زاد على ثلاثة أحرف. وهذا معلوم من اشتراط الناظم كونه ثلاثيا، لأن قوله من الثلاثي وهو جرى على طريقة النحاة لا يشمل المزيد، قال الثلاثي لا يدخل فيه المزيد، وهذا حتى عند الصرفيين لا يدخل فيه المزيد، بل هو خاص بمقابل المزيد، لأن المزيد نوعان، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، والمجرد قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا. الشرط الثاني أن يكون تاما، فلا يبنى من ناقص، كان وخواتها وكاد خوات لا يبنى منه فعالا، كواني ما يصلح، كوادي ما يصلح. الثالث أن يكون متصرفا، فخرج الجامد نعمة وبئسة ونحوهما. الرابع أن يكون كامل التصرف، كامل التصرف، فلا يبنى من يدع ويذر، داعي ذاري لا يصح، لأنه غير متصرف كامل التصرف. وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص. إذن قوله وفل إلى قوله كذا هذا مسموع، وقوله والطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي هذا مقيس، وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص هذا شائع غير مقيس، شائع غير مقيس. يجتمع فل وما عطف عليه مع فعل فعل في أن كل منهما مقيس سماعي، لكن الثاني هذا فعل كثير شائع، ولذلك قيل بقياسه. وأما فل وما عطف عليه فهي كلمات مسموعة قليلة، إذا مسموع قليل ومسموع شائع لا يقاس عليه. ومقيس، المقيس هذا ما كان على وزن خباث. وشاع يعني كثر في سب الذكور كما يسب الإناث قسمة. فعلوا لكن جعلوه في النساء مقيسة في الرجال. الله المستعان. قال ولا تقس يعني مسموع وليس مقيسة. وشاع في سب الذكور فعل يعني يا فعل يا خبث يا غدر يا لكع ولا ينقاس ذلك. واختار ابن عصفور كونه قياسيا ونسب لسيبوي إذن وشاع يعني كثرة في سب الذكور كما كان قياسيا في سب الأنثى فعلوا يعني يا فعل ولا تقص عليه، وإنما هو سماعي وجر في الشعر فلو، جر في الشعر فلو هذا عطف على الأول، وفلو خص بالنداء وفلو بعض ما يخص بالنداء. إذن الأصل فيه ماذا؟ هو خارج عن الأصل في كونه التزم النداء، ثم جر في الشعر على جهة الخصوص، فهو شذوذ بعد شذوذ، فهو ضرورة بعد ضرورة. حينئذ نقول وجر في الشعر فلو، جر فلو هذا نائب فاعل في الشعر متعلق به، وهو في قول القائل في لجة أمسك فلانا عن فلي، عن فلي عن حرف جر، وفلي اسم مجرور بعن، عن فلي إذا لم يأتي في النداء، حينئذ نقول خرج عن الأصل خروج عن خروج، والأصل فيه أن يكون مختصا بالنداء، فخرج عن النداء فقيل عن فلي عن فلي. وهذا مختلف فيه، هل هو فل الذي يختص بالنداء أو فل الذي هو مجزوء من فلان؟ فيه قولان، فيه قولان، ورجح الأشمون أنه ليس هو فل الذي يختص بالنداء، وإنما هذا فل الذي هو مقتطع من فلان، مقتطع من فلان. فالشاهد في البيت عن فولي، حيث استعمل فولي في غير النداء وجره بالحرف وذلك ضرورة، هذه إذا سلمنا أنه هو الذي يختص بالنداء، لأن من حقه أن لا يقع إلا منادى، إلا إذا ادعينا أن فولي هنا مقتطع من فلان بحذف النون والألف، وهذا صوبه الأشموني، قال إذ معناه هو مختلف على الصحيح، فالمختص بالنداء كناية عن اسم الجنس رجل، وفلان كناية عن علم، ومادتهما مختلفة. فلو الذي هو مختص بالنداء فهلهيه، وأما فلان فلو الذي يكون مختصرا من فلان فهو فهلهنه، يعني آخر حرف نون، اللام نون، والذي يختص بالنداء اللام ياء، ففرق بينهما من حيث المادة ومن حيث المعنى. ولذلك قال فالمختص مادته فهلهيه يعني ألامه يام. ولذلك يصغر على فلي، على فلي بقلب بإرجاع الياء المحذوفة وإدغامها فيها تكسير ياء التصغير، وهذا مادته فهلهنة، فتصغير على فلين فعيل فلين. إذن إذا قيل بأنه أصله فلان وحذفت منه الألف والنون حينئذ لا إشكال، ليس عندنا استثناء. وإذا قيل أنه هو الأصل فلو الذي يختص بالنداء، حينئذ نقول هذا استعمل ضرورة فيه في الشعري. قال الشارح هنا: من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، هذا خروج عن أصل. وإلى أصل في الاسم أنه يستعمل منادى وغير منادى، نحو يا فلو أي يا رجل، ويا لؤمان للعظيم اللؤم، ويا نومان لكثير النوم، وهو مسموع. ويؤخذ ذلك من تعبير بالاضطراد فيما بعدها، لأنه قال واضطرد، مفهومه أن ما قبله ليس مضطردا، يعني ليس مقيسا. وأشار بقوله واضطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقص في النداء استعمال فعال مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي، وزدنا عليه ثلاثة شروط: يا خباثي، يا فساقي، يا لكاعي. وأما استعمال لكاعي في قول الشاعر لبيت القعيدة لكاعي، هذا خرجوه على أنه على تقدير قول محذوف أي بيت قعيدته مقول لها يا لكاعي، إذن ليس مستعمل فيه في غير النداء. وكذلك ينقاس استعمال فعال مبني على كسر من كل ثلاثي للدلالة على الأمر، نعم الثلاثي والشروط في الأمر ليست في سب الأنثى، ما قلت هناك، نحو نزال وضرابي وقتال أي ينزل، وضرب اقتل، وترك أي يترك. وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور، نحو يا فسق، يا فاسق يعني، يا غدر، يا غادر، يا لكع، يا لاكع، ويا خبث يعني يا خبيث، ولا ينقاس ذلك. واختار ابن عصفور وكونه قياسيا ونسب لي لسيبويه. وأشار بقوله وجر في الشعر فلو لأن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، في لجة أمسك فلانا عن فلي. والأكثر في بناء مفعلان نحو ما الأمان أن يأتي في الذم، لؤمان ونومان مفعلان، هذا وزن مفعلان، أكثر أن يكون في الذم، الأكثر وزن مفعلان أن يكون في الذم، نحو ما الأمان من اللؤم. وقد جاء في المدح نحو يا مكرمان أو العزيز المكرم، يا مكرمان حكاه سيبويه والأخفش، ويا مطيبان طيب يعني، هذا مدح. قال في شرح الكافية: هذه الصفات مقصورة على السماء بإجماع، ما كان على وزن مفعلان، نومان لؤمان إلى آخره، نومان نعم ليس لؤمان، نومان بالفتح، هذه مقصورة على السماء بإجماع، وهو صحيح في غير مفعلان فإن فيه خلافا. أجاز بعضهم القياس عليه فتقول يا مخبثان، وفي الأنثى يا مخبثانة، يا مخبثان. وحكى في الهم الذي سمع منه من مفعلان 6000 وحسب فقط 6، طيب هذا مكرمان وما الأمان ومخبثان وملعكان ومطيبان ومكذبان، هذه كلها مسموعة يعني تحفظ ولا يقاس عليها. إذن هذه أسماء لازمت النداء على الترتيب الذي ذكرناه، منها ما هو مسموع قليل، ومنها ما هو مقيس، ومنها ما هو شائع غير مقيس. الاستغاثة منادى قد يكون استغاثة يعني يستعمل ويراد به الاستغاثة، والاستغاثة مأخوذة من الغوث، والغوث مراد به نداء من يخلص من شدة ويعين على دفع مشقة، هذا مراد به بالاستغاثة، نداء من يخلص من شدة ويعين على دفع مشقة. لذلك قيل مستغيث أو مستغاث به، مستغيث ومستغاث به، نداء من يخلص، إذن هي نوع من المنادى، نوع من أنواع النداء، ولكن اختصت بوصف أو حال دون غيرها. لما كان المنادى هنا إنما ينادى ويستغاث به ليدفع مشقة أو يخلص من شدة، إذن لها واقعة معينة، فلذلك اختصت بحرف واحد وماذا، واختصت ببعض الأحكام التي ذكرها. الاستغاثة إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى، إذا استغيث اسم، استغيث اسم، استغيث هذا مغير الصيغة، واسم هذا نائب فاعل، إذن أصله مفعول به وعليه فاستغاث متعد يتعدى بنفسه حينئذ استعمال النحال مستغاث به نقول هذا في غير محله إلا إذا ادعي أنه يستعمل لازما ومتعديا وقد ادعي أو يقال أنه من باب التوسع وإلا استغاث يتعدى بنفسه. حينئذ لا نحتاج إلى حرف جر، إنما نحتاج إلى حرف جر متى؟ إذا كان الفعل لازما، وأما إذا كان متعديا بنفسه فلا. إذا استغيث اسم، إذا دل على أن استغاث يتعدى بنفسه، والنحاة يقولون مستغاث به. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم، فهينا إذ تستغيثون ربكم يعني ربكم هذا مفعول به، فدل على أن الاستغاثة تتعدى بنفسها. إذا استغيث اسم يعني إذا نودي ليخلص من شدة أو يعين على مشقة. اسم منادى، اسم قلنا نائب فاعل ومنادى نعته. اسم هذا شامل للمضاف وشبه المضاف، يعني يكون مفردا ويكون مضافا ويكون شبيها بالمضاف. وأما النكرة غير المقصودة فهذه وقع تردد فيها عند الشاطبي وغيره، هل مما يصلح أن يستغاث به أو لا، لأن الأصل هنا الإقبال، الإقبال على مستغاث به، حينئذ كيف يكون النكرة غير مقصودة؟ هذا محل تردد. إذن إذا استغيث اسم هذا قد يكون مفردا فأطلق الاسم فيشمل المضاف والشبيه بالمضاف، وأما النكرة غير المقصودة فهي محل نظر. وإيقاع الاستغاثة هنا على الاسم تأويل، على جهة التأويل، لأنك لا تستغيث بالاسم يا زيد، إنما تستغيث بماذا؟ بمسمى زيد، بمدلول اللفظ. الحقيقة إنما تكون ماذا؟ الذي يرفع ويدفع هو المسمى وليس باللفظ. حينئذ إذا استغيث اسم نقول هنا على جهة التأويل. إيقاع الاستغاثة على الاسم أي على اللفظ الصلاحي، يعني شأنه الصلاح عند النحاة. فإن المستغاث حقيقة المعنى أي مدلول اللفظ، أو نقول التقدير مدلول اسم. إذا استغيث اسم يعني مدلول اسم، هذا حسن أيضا، هذا حسن. إذا استغيث اسم منادى هذا فيه فائدة، وهو أن المستغاث لا يكون إلا منادى، لا يكون إلا منادى، لأنه قد يرد أنه ذكر المنادى ثم أتبعه بفصول المنادى، هذا عادة النحاة، يبدأون بالمنادى ثم تأتي الفصول متتابعة، والاستغاثة نوع منها، ولذلك سبب غير مندوب ومستغاث كذلك. فاستثنى المستغاث فدل على ماذا؟ على أنه فاستثنى المستغاث فدل على أنه نوع من أنواع المنادى. إذن هنا تأكيد إلى أن المستغاث أو الاستغاثة من باب النداء، من باب النداء. إذا استغيث اسم منادا، منادا هذا نعت الاسم، منادا منادا، فائدته التنبيه على أن المستغاث الصلاح لا يكون إلا منادا. خفض باللام، خفض فعل ماضي، والألف هذه للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر يعود على الاسم. خفض الاسم يعني الذي وقعت عليه الاستغاثة، خفض باللام، والجملة جواب إذا استغيث، أين الجواب؟ خفض باللام، خفض باللام، لام جار مجرور متعلق بخفض، غالبا ليس مضطردا غالبا، ولذلك سيأتي ولام ما استغيث عاقبة ألف، يعني أنه قد لا يكون فيه لام، قد لا يكون فيه لام. خفض باللام أي غالبا، أي غالبا، فخفضه للتنصيص على الاستغاثة، على الاستغاثة باللام مفتوحا، مفتوحا هذا حال من اللام. إذن يتعين في المستغاث أن يخفض باللام مفتوحا، فيقال يا للمرتضى، يا لزيد، يا لا باللام مفتوحة، زيد هذا مجرور. إذن المستغاث نقول تدخل عليه اللام غالبا وهي مفتوحة، وإذا دخلت عليه اللام فهي حرف جر كما سيأتي، وإذا كانت حرف جر حينئذ صار مدخولها مخفوضا. إذن خفض أي الاسم المستغاث باللام مفتوحا حال كون اللام مفتوحا. كيال المرتضى، فخفضه للتنصيص على الاستغاثة، وفتح اللام لوقوعه موقع الضمير الذي تفتح معه اللام لكونه منادى، لأن المنادى قلنا في قوة ضمير الخطاب فيما سبق، كذلك منادى في معنى ضمير الخطاب الكاف، ولذلك بني لأنه أشبه الكاف الاسمية لفظا ومعنى المشبهة للكاف الحرفية لفظا ومعنى، حينئذ ماثله إفرادا وتعريفا، فلذلك بني المنادى. هنا نقول نقول جر باللام للتنصيص، وكانت اللام مفتوحة تشبيها لما بعده بالضمير لأنه في قوة المخاطب، فخفضه للتنصيص على الاستغاثة، وفتح اللام معه لوقوعه موقع الضمير الذي تفتح معه اللام لكونه منادى، ليحصل بذلك فرق بينه وبين المستغاث من أجله، يا لزيد لعمر هذا مستغاث به، ولعمر مستغاث له. اللام تكون مفتوحة مع المستغاث به، وأما مع المستغاث له فهذه تكون مكسورة. إذن فتحت مع المستغاث به ليكون ثم فرق بين النوعين، بين النوعين، ليحصل بذلك فرق بينه وبين المستغاث من أجله، وإنما أعرب مع كونه منادا مفردا معرفة، لأن تركيبه مع اللام أعطاه شبها بالمضاف. إذن إذا قيل بأنه منادى وزيد، هذا في الأصل أنه إذا نودي يكون مبنيا، وهنا نقول يا لزيد، لماذا خفضناه؟ والخفض يكون إعراب، قالوا للزوم اللام معه غالبا كأنه صار شبيها بالمضاف، حينئذ أشبه المضاف. إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا، وإنما اختيرت اللام دون غيرها لمناسبة معناها للاستغاثة، قال لأن لامها للتخصيص أدخلت على المستغاث دلالة على أنه مخصوص من بين أمثاله، فتدل على ماذا؟ على التخصيص، ولذلك هناك تدل على الملك، وتدل على الاستحقاق، وتدل على الاختصاص، حينئذ لها مزية على غيرها من حروف الجر، فهي تدل على التخصيص. إذن كأن المنادي أقبل على فلان زيد وخصه بالاستغاثة، وإنما اختيرت اللام لمناسبة معناها للاستغاثة لأن لامها للتخصيص أدخلت على المستغاث دلالة على أنه مخصوص من بين أمثاله بالنداء خصة، وكذا المتعجب منه كما سيأتي مخصوص من بين أمثاله باستحضار غرابته، وقوله خفض باللام دل على أن المستغاث معرب مطلقا، لكنه يكون ماذا؟ يكون بخفض. واختلف في هذه اللام الداخلة على المستغاث، فقيل هي بقية آل مذهب الكوفيين، والأصل يا آل زيد، فاللام مقتطعة من آل، فأصل العبارة يا آل زيد، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ثم حذفت الألف تخلصا من انتقاء الساكنين، وبقيت اللام، لكن هذا ضعيف، فقيل بقية آل والأصل يا آل زيد، فزيد مخفوض بالإضافة، ونسب للكوفيين، وذهب الجمهور إلى أنها لام الجر، وهو الصحيح، أنها لام الجر وليست باقية من آل، لأن تلك آل اللام ليست حرف معنى، وإنما هي حرف مبنى، فكيف خفضت؟ فإذا حذف المضاف حينئذ كيف عمل؟ هذا يحتاج، والجمهور على أنها لام الجر، ثم اختلفوا هل هي زائدة لا تتعلق بشيء أم أنها حقيقية أصلية تحتاج إلى متعلق. إذا قيل يا لزيد اللام حرف جر مثل مررت بزيد، حينئذ إذا قيل بأنها حرف جر، الحرف قد يكون زائدا وقد يكون أصليا، إذا قيل بأنها زائدة لا نحتاج إلى متعلق تتعلق به، نقول اللام حرف جر زائد وزيد مجرور وانتهينا، لا نحتاج إلى أن نقول الجر مجرور متعلق بكذا. وإذا قلنا بأنها أصلية وهو الصحيح، حينئذ لابد من متعلق تتعلق به. فما هو هذا المتعلق؟ فاختلفوا القائلون بأنها لام الجر، فقيل زائدة لا تتعلق بشيء، هذا ضعيف، لأن الزيادة خلاف الأصل، خلاف الأصل، لا يحكم بزيادة شيء لا بثبت. وقيل ليست بزائدة، وفيما تتعلق به قولان، يقول أنها أصلية، أحدهما بالفعل المحذوف، بالفعل المحذوف، يعني نقولنا إذا استغيث اسم منادى، إذن منادى موجود، النداء موجود، ولذلك يا لزيد، يا هذه نائبة مناف أدعو، حينئذ له أثر أو لا؟ له أثر، له أثر بالفعل المحذوف، وهو مذهب سيبويه، مذهب سيبويه. والثاني بحرف النداء، قلنا هذا ضعيف لأن حرف النداء لا يعمل، والفعل ملاحظ بدليل استعماله فيه أو بقاء أثره في المحل. وعلى مذهب سيبويه أنه الفعل الذي نابت عنه يا، لكن بتضمينه معنى فعل يتعدى بالحرف، يعني أدعو زيدا، أدعو لزيد، ما يأتي هذا، لابد أن نضمن أدعو معنى، معنى فعل يتعدى بالله، ألتجئ لزيد، إذن أدعو زيدا نضمنه معنى ألتجئ فيتعدى بالله، فلا إشكال فيه. وعلى مذهب سيبويه لابد أن نضمنه معنى فعل يتعدى بالحرف فيه كألتجئ ونحوه، في نحو يا لزيد، وأتعجب في نحو يا للماء، يا للعلماء، يا للمصيبة، هذا باب التعجب، حينئذ أدعو ألتجئ لزيد، لأن معنى الاستغاثة كذلك، يا للماء كثرة الماء، تعجب من كثرة الماء، حينئذ يا للماء أدعو بمعنى أتعجب، تعجب لي للماء، لأنه يتعجب باللام. إذن خفض باللام نقول هذا غالب. ثم الصحيح أن هذه اللام لام الجر وليست بقية آل، ثم الصحيح أنها أصلية، ثم الصحيح أنها متعلقة بالفعل لا بيا، كل مسائل داخل في قوله خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى، كيا يعني كقولك، كقولك وذلك كقولك، والقول ما دخل عليه قل هذا خبر مبتدا محذوف، وذلك كقولك يا للمرتضى، يا للمرتضى، دل المثال على أمور يعني فيها أحكام. أولا أنه يجوز اقترانه بأل، يعني المستغاث يجوز اقترانه بأل، لأنه قال المرتضى، المرتضى، يا للمرتضى، إذن دخلت اللام لام الجر الاستغاثة هنا ويا، واستغيث بماذا؟ بما هو محلا بأل، بمحلا بأل، إيه محلا بأل، أنه يجوز اقترانه بأل وإن كان منادى، وإن كان منادى، وإن كان السابق معنا هناك نقول المنادى لا يجوز أن يكون محلا بأل إلا بواسطة، لا يقال يا العالم يا الرجل، لكن هنا لما فصل باللام حينئذ ساغ أن يكون مدخول اللام محلا بأل. وإن كان منادا لأن حرف النداء يا لا يباشرها، وهذا مجمع عليه. ما هو المجمع عليه؟ أن يكون المستغاث الاسم المستغاث محلا بأل، هذا متفق عليه. الثاني يفهم من المثال أن المستغاث يختص من حروف النداء بيا، يا، ولا يجوز أن يقول ألا المرتضى، هيا المرتضى، هيا المرتضى، كل هذا غير جائز، وإنما يختص بيا، يختص بيا، فوجب كون حرف يا. ثالثا كونها مذكورة، كونها مذكورة ولا يجوز حذفها، وهذا سبق مما يمتنع حذفه، حذف يا أو حرف الندى المستغاث، المستغاث، لأنه يلتبس، لو حذف التبس بغيره. إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى، قوله اسم هذا يشمل الضمير، يشمل الضمير، هذا مختلف فيه، يجوز أن يكون كل من المستغاث له والمستغاث ضميرا، كقولك يا لك لي، يا لك لي، ها لك كاف مستغاث به، لي الياء هنا مستغاث من أجله، إذن وقع ضميرا في الموضعين، هذا جائز عند بعضهم. يجوز أن يكون كل من المستغاث له والمستغاث ضميرا، كقولك يا لك لي، تدعو المخاطب لنفسك، تدعو المخاطب لنفسك. قال الشارح: يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاث بلام مفتوحة، الداخل على زيد بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة، وهذا سيأتي، يعني اللي هو لعمر، الذي هو لعمر، فعمر هذا اللام هنا مكسورة، وهو مستغاث له أو من أجله، سمه بذا أو ذاك. واللام في الموضعين تسمى لام الاستغاثة، سواء كانت داخلة على المستغاث به أو المستغاث له، اللام تسمى لام الاستغاثة، لكنها تفتح في مع المستغاث وتكسر مع المستغاث من أجله. يا للمسلمين، يا لله، تكون مفتوحة، وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر كذلك، والضمير تفتح معه له ولك بخلاف لي، واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله. ثم قال: وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. قوله إن كررت يا يؤكد المعنى السابق، وهو قوله يا للمرتضى، أن المتعين من حروف الندى هو يا على جهة الخصوص، ولا يجوز غيرها، لا يجوز غيرها البتة. وافتح، افتح ماذا؟ ها، افتح اللام مع المعطوف، افتح اللام، ها، افتح هذا فعل أمر، والفاعل أنت، والمفعول به لابد من تقديره. افتح اللام، افتح اللام مع المعطوف، يعني مع المستغاث المعطوف، مع هنا منصوب على حاليا متعلق محذوف حال، حال من اللام. افتح اللام حال كونها مع المعطوف. إن كررت يا، إن كررت أنت، فعل فاعل، يا مفعول به قصد لفظه. ماذا تقول إن كررت يا؟ يا لزيد، ها، ويا لعمر، يا لزيد ويا لعمر لبكر. إذا كان المستغاث به اثنين، إذا كان المستغاث به اثنين، حينئذ تقول ماذا؟ تقول يا لزيد ويا لعمر لبكر. فيحتمل إما أنك تكرر الياء وإما ألا تكرر. هنا قال: وافتح مع المعطوف إن كررت، مفهومه إن لم تكرر اكسر، يعني إذا قلت يا لزيد ولعمر لبكر، ها، عطفت على الأول المستغاث به مع عدم تكرار يا، حينئذ اكسر، وإذا أعدت يا كررتها حينئذ وجب الفتح. إذن وافتح اللام مع المعطوف، مع المستغاث المعطوف، إن كررت يا، متى إن كررت يا، مفهومه إن لم تكرر يا، حينئذ لا تفتح بل اكسر، فتقول يا لزيد ولعمر، لعمر لبكر، لبكر. لماذا؟ لأنه لا يلتبس حينئذ الثاني بالمستغاث من أجله، كونه معطوفا على الأول ولامه مكسورة والأول مستغاث به لا يلتبس بالمستغاث من أجله. هكذا عندنا التركيب. أولا قلنا يا لزيد لعمر، فتحت اللام في الأول فرقا بينه وبين لام المستغاث من أجله، قد يقع اللبس هنا تقديم وتأخير، لكن إذا قيل يا لزيد ولعمر لبكر، هل يقع لبس في الثاني أنه مستغاث به؟ هل يقع لبس في كونه مستغاثا به؟ لا يقع، لأن الواو حرف عطف، حينئذ لعمر معطوف لزيد، يا لزيد، والأول متعين أنه مستغاث به وعطفنا عليه ما لم تتصل به يا وكسرنا اللام، إذن لا لبس، لا لبس. وأما إذا كررنا يا حينئذ نبقى على الأصل، هذه جملة منفكة وهذه جملة منفكة، مثل ما قلنا يا زيد وزيد الثاني نقدر له يا في البدن. وافتح مع المعطوف إن كررت يا، إن كررت يا، وفي سوى ذلك التكرار ائتيا بالكسر. هذا تصريح بالمفهوم، يعني لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه إلا على تأويل. وفي سوى ذلك، في سوى جار مجرور متعلق بائتيا، متعلق بائتيا، وائتيا هذا فعل أمر، والآلف هذه منقلبة عنه للتوكيد الخفيفة. في سوى ذلك، ذلك مشار إليه هنا التكرار، في سوى التكرار سوى مضاف والتكرار مضاف إليه، سوى مضاف وذلك مضاف إليه بالكسر، ائتيا بالكسر جار مجرور متعلق بائتياء بالكسر، كسر واجب أو جائز؟ واجب، كسر حينئذ يكون واجب بالكسر وجوبا ائتياء على الأصل لأمن اللبس، لأن الأصل في اللام هنا قلنا هي لام الجر، والأصل فيها ما هو؟ هو الكسر، حينئذ لما أمن اللبس رجعنا إلى الأصل وهو كسر اللام، وهو كسر اللام. وفي سوى ذلك التكرار ائتيا بالكسر وجوبا، وجوبا ولا يجوز الفتح. إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أو لا، إذا عطف على المستغاث الأول مستغاث ثاني إما أن تتكرر يا أو لا، فإن تكررت لزم الفتح يا لزيد ويا لعمر لبكر، هذا واضح نص عليه بقوله وافتح مع المعطوف إن كررت يا، ومنه يا لقومي ويا لأمثال قومي، قول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي، أعاد يا كررها وفتح اللام مع الثاني كما هو شأنه في الأول، يا لزيد ويا لعمر لبكر، هذا إذا كررت. وإن لم تكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر، يا لزيد ولعمر لبكر، ومنه قوله يا للكهول وللشباب للعجب، يا للكهول، يا للكهول كبار جمع كهل، وللشباب، وللشباب حينئذ نقول للشباب لم يقل يا للشباب، لو أعاد يا وجب فتح اللام، ولما حذف يا لم يكررها وإنما عطفه على الأول، حينئذ تعين الكسر لأمن اللفظ لأن لا يلتبس بغيره، مع التكرار والعطف لا يلتبس بغيره. وإن لم تتكرر لزم الكسر كالمثال كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، لام المستغاث له واجبة الكسر الذي هو يكون في الأخير يا لزيد لبكر، يا لزيد لبكر، لبكر نقول اللام هنا على الأصل، على الأصل، وإنما فتحت في الأول لتنزيل المستغاث منزلة الضمير، وأما الثاني فلا، وأما الثاني فلا. كسر اللام مع المستغاث من أجله واجب على الأصل، كسر اللام مع المستغاث من أجله مستغاث له واجب على الأصل، وهو ظاهر في الأسماء الظاهرة. وأما المضمر لو كان ضميرا فتفتح معه إلا مع الياء على الأصل، على الأصل، نحو يا لزيد لك، يا لزيد لك، ها لك، اللام هذه لك كاف مستغاث من أجله، هنا وجب فتحه لقيام مانع من الكسر، الأصل الكسر إلا إذا منع منه مانع، حينئذ رجعنا إلى الفتح لماذا؟ لأن الكاف ضمير ولا يفتح معه، نعم ولا يكسر معه اللام، فتقول لك يا لزيد لك، وأما يا لزيد لي كسر على الأصل. وإذا قلت يا لك احتمل الأمرين، وفي اللام لام المستغاث من أجل خلاف بما تتعلق به، في الأول يا لزيد قلنا اختلف فيها على ما مضى، والصواب أنها متعلقة بالفعل الذي نابت عنه يا مع التضمين، مع التضمين، ولام المستغاث من أجله كذلك مختلف فيما تتعلق به، فقيل بحرف النداء، وقيل بفعل محذوف أي أدعوك لزيد، فيقدر بعد المستغاث، والكلام حينئذ جملتان، كلام جملتان، يعني يقدر له فعل غير الأول، غير الذي تعلق به لزيد، لزيد المستغاث، حينئذ نقدر له بعد المستغاث، بعد المستغاث، كأنه يقول أدعوك لزيد، أدعوك لزيد لبكر، فيقدر فعل آخر وإن لم يكن مضمنا معنى ألا، فهما جملتان، فهما جملتان. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر، اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه ياء ومع المستغاث له. ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. ولام هذا مبتدأ، هذا مبتدأ وهو مضاف، وما استغيث ما اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مضاف إليه، والسغيث سغيث فعل ماضي مغير الصيغة. فهم منه أن اللام غير لازمة لقوله عاقبت، قوله عاقبت أن اللام غير لازمة، ولذلك قلنا هناك خفض باللام. قلنا ماذا؟ غالبا. لماذا غالبا؟ لأنه استثنى هنا، ولام ما استغيث عاقبت ألف، قد تحذف اللام ويعوض عنها ألف، فبدلا من أن يقال يا لزيد يقال يا زيدا، يا زيدا بالألف، الألف هذه ألف الاستغاثة نائبة عن ماذا؟ عن لام المستغاث، عن لام المستغاث حذفت وعوض عنها ألف، دل على أنها ليست بلازمة، لأن الحذف هنا قياسي، حذف هنا قياس. ولام ما استغيث التي عناها الناظم بقوله خفض باللام مفتوحة، باللام مفتوحة، هذه اللام عاقبت ألف، عاقبت ألف، عاقبت ألفا، ألفا هذا مفعول به، وعاقبت فعل فاعل، واللا والألفا هذا مفعول به وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، على لغة ربيعة. ويحتمل أن ألف فاعل، عاقبت ألف، عاقبتها ألف، هذا محتمل جوز المكود هناك، هذا لا بأس به، عاقبت ألف، وهذه الألف عوض عن اللام، عوض عن اللام. وفهم بهذا أن اللام غير لازمة لأن الألف تعاقبها، وفهم من كون الألف عوضا عن اللام أنه لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما، فلا يقال يا لزيدا، هذا ممنوع، لأن زيدا الألف هذه عوض عن اللام، وأنت جمعت بينهما يا لزيدا هذا غير جائز، ممتنع، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. ولا يجوز الجمع بينهما فلا تقول يا لزيدا، وقد يخلو منهما، قد يخلو منهما، يعني إذا دل عليه دليل، فلا تذكر اللام ولا العوض عنه، ولا العوض عنه. ألا يا قوم للعجب العجيب، ألا يا قوم، يا قوم للعجب العجيب، لم يقل ألا يا لقومي أو ألا قوما، لم يأتي بالألف ولا باللام، هنا الشاعر حذف اللام وحذف الألف، حذف الألف. ألا يا قوم للعجب العجيب، نعم. ولام ما استغيث عاقبت ألف، إذن نخلص من هذا أن الألف قد تكون نائبة عن اللام التي تدخل على المستغاث، حينئذ تأخذ حكمها في الدلالة على الاستغاثة، تأخذ حكمها في الدلالة على الاستغاثة، نحو يا زيد، نعم يا زيدا. وإذا وقفت على المستغاث أو المتعجب منه حالة إلحاق الألف جاز الوقف بهاء السكت، فيقال يا زيدا، يا زيدا، جاز الوقف بماذا؟ بهاء السكت، يا زيدا، يا زيدا. إذن يجوز يا لزيد، يا زيدا، يا زيدا. وإذا جعل الحذف قياسا يجوز يا زيد، وهذا فيه إشكال. ومثله اسم ذو تعجب ألف، هذا استطراد كما قال نقل الأمر هنا استطرد كذلك، وإنما ذكر اسم التعجب هنا وإن لم يكن من هذا الباب لاشتراكهما في الحكم، اشتراكهما في الحكم. والداعي لنداء التعجب، ها، والداعي لنداء المتعجب منه استعظام أمره، كما سبق أن تعجب إنما هو استعظام، إنما هو استعظام، قد يناديه، قد يناديه، يرى الماء كثير يقول يا للماء، قد يرى كثرة العلماء يا للعلماء، أو قلة العلماء يا للعلماء، يا للدواهي ونحو ذلك، قد يتعجب من شيء فينادى جنسه، فينادى جنسه. كل أحكام الاستغاثة من حيث اللام وفتحها ومن حيث حذفها وتعويض الألف عنها كله ثابت للمتعجب منه. ومثله اسم ذو تعجب ألف، قلنا منه النداء المتعجب منه سببه استعظام أمر بعده عظيما أو يعد عظيما، فينادى جنس ما رآه المتعجب، ينادى جنسه كيال الماء ويال العشب ونحو ذلك. ومثله هذا مبتدأ أو خبر متقدم، مثله في ذلك اسم، اسم هذا مبتدأ ومثله خبر متقدم ولا بأس بالعكس. وذو تعجب نعت صفة الاسم، أولف أولفا يعني مألوف صار مثله مثل حكم المستغاث، فالألفة بينهما في تساوي الأحكام سوت بينهما أولف، فالجملة حينئذ تكون صفة لتعجب. قال هنا تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا لعمر. ومثل المستغاث المتعجب منه يا للداهية، يا للداهية، يا للعجب، فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث. وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، نعم. ومثل اسم ذو تعجب ألف، ليست ألف، انتبه. وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، فتقول يا عجبا لزيد كذا، يا عجبا لزيد. هو يريد ماذا؟ لماذا ذكر اللام هنا؟ إذن اللام هذه ليست هذا المتعجب منه، يا عجبا لزيد، يا عجبا لزيد، شطبوا على الفتحة هذه، يا عجبا أصله يا لعجب، يا لعجب، حذفت اللام فنصب لزيد، هذه بالكسر. كقولهم يا للماء ويا للدواهي يتعجب من كثرتهما ويقال يا للعجب ويا عجبا لزيد. إذن هذا ما يتعلق به بالاستغاثة. ثم قال الندبة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.